سبقائنا اليوم مع سورة البروج. وسورة البروج سورة مكية نزلت بمكة تسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحبه. فقد تحزب الكفر والكبر في صلف يعاند آيات نزلت على المأمون في بيانة، عذبوا المسلمين وآذوهم، حرقوهم بالنار، ضربوهم بالحجارة، كتفوهم بالحبال، آذوهم ولم ينج من الأذى أحد، لم ينج من الأذى أحد حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. آذوه بالكلام، آذوه باللمز وبالغمز وبالإشارة. ونزلت سورة البروج تسرّي وتنبه وتأمر المؤمنين بالصبر وتبين لهم كيف كان حال من قبلهم، كيف صبروا على الأذى، كيف جاهدوا في سبيل الله، كيف ضحوا بأنفسهم من أجل كلمة الحق، وتتوعد الكفار بمصير من كان قبلهم من الكفار، كيف كذبوا وكيف كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فأخذهم الله بذنوبهم. أقسم الله تبارك وتعالى في أول السورة بقسم، وإنه لقسم عظيم. يقول الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. البروج في لغة العرب القصور، من قول الله تبارك وتعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة. والبروج أيضا يعني الظهور، لا تتبرجن كتبرج الجاهلية الأولى. التبرج والبرود والبروج مادة الكلمة تفيد وتعني الظهور. يقسم ربنا تبارك وتعالى بالسماء ذات البروج، ترى البروج القصور منازل الكواكب الاثنى عشر كما قيل، برج الدلو وبرج الجدي وبرج وهكذا، التي تنزل فيها الكواكب في منازلها وهي منازل الشمس والقمر ايضا، ككبار القوم حين ينزلون القصور فكذلك عظام الكواكب تنزل في هذه البروج في منازلها الاثنى عشر. السماء ذات البروج ذات الابواب، السماء ذات البروج ذات الخلق الجميل الحسن المتكامل، البروج النجوم العظام الزواهر، طب يعني كل ذلك. والسماء ذات البروج واليوم الموعود يوم القيامة على التحديد، ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم وعد الله به الخلق، اليوم الموعود أقسم الله بيوم القيامة. وشاهد ومشهود، وقيل في هذه الآية 16 قولا. الشاهد هو الله، وكفى بالله شهيدا. الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الشاهد كل نبي يشهد على أمته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الشاهد الإنسان: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يشهد على نفسه. الشاهد الأعضاء، الألسنة، الجلود. الشاهد الملك الرقيب، كل نفس جاءت معها سائق وشهيد. الشاهد يوم الجمعة يشهد للمصلين فيه. الشاهد يوم النحر. الشاهد الحجر الأسود يشهد لكل من لمسه أو التمسه أو قبله. الشاهد كل يوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من يوم يأتي على العبد إلا ينادى فيه يا ابن آدم أنا خلق جديد. وأنا فيما تعمل عليك شهيد فاعمل في خيرا أشهد لك به غدا فإني لو قد مضيت لا آتي أبدا. ويقول الليل مثل ذلك. الشاهد الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قرأ قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال تشهد الأرض على كل عبد أو أنا بما عمل فيها فتقول عمل كذا في يوم كذا وكذا. ذاك هو يومئذ تحدث أخبارها. وشاهد ومشهود. والشاهد بمعنى الحاضر من الحضور. فمن شهد منكم الشخص فليصب. والشاهد المقر بخبر فمن يشهد على الخصم او لا. فمن يشهد على الخصم او لا. وشهد شاهد من اهلها. فان كان معنى شاهد الحضور فكل ما يحضر في هذا اليوم من خلائق شاهد. وكل ما في ذلك اليوم من عجائب واهوال وغرائب مشهود. وان كان الشاهد بمعنى المقر بالخبر الذي يشهد على غيره فما من شيء الا ويشهد يوم القيامة. الحافظ الكاتب الاعضاء الانسان يشهد على نفسه النبي يشهد على الامة امة النبي تشهد على الامم. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كل شاهد بل كل شيء يشهد. والمشهود المشهود عليه او المشهود الحاضر الذي يشاهد ان كان بمعنى الحضور او المشهود المشهود عليه. المشهود يوم عرفة. يوم عرفة تشهده الملائكة. المشهود عليه الانسان. المشهود الله تبارك وتعالى تشهد له الخلائق بالوحدانية والكل يقر بوجوده وحدانيته. المشهود نبينا صلى الله عليه وسلم حين يبعثه المقام المحمود. المشهود يوم الجمعة. المشهود يوم عرفة. المشهود جاء فيه معان كثيرة. كل ما يشهد وكل ما يشهد عليه. والآية جاء فيها الكلام نكرة للإبهام. ولتعلم أن كل ما قيل في معنى الكلمتين وشاهد ومشهود يندرج تحت الكلمة نكرة للإبهام وللإفادة بأن كل ما يخطر على بالك من حضور أو من شهادة حاضر في ذلك اليوم والكل يقر بوجوده وحقيقته. المشهود نبينا صلى الله عليه وسلم حين يبعثه المقام المحمود. المشهود يوم الجمعة. المشهود يوم عرفة. المشهود جاء فيه معان كثيرة. كل ما يشهد وكل ما يشهد عليه. والآية جاء فيها الكلام نكرة بالإبهام. ولتعلم أن كل ما قيل في معنى الكلمتين وشاهد ومشهود يندرج تحت الكلمة نكرة للإبهام وللإفادة، بأن كل ما يخطر على بالك من حضور أو من شهادة حاضر في ذلك اليوم وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود جواب القسم. أقسم الله تبارك وتعالى بثلاثة أشياء: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أي لعن وطرد من الرحمة. والآية دعاء على الكفار أصحاب الأخدود، أو هي خبر. قتلوا أي لعنوا، وكلمة قتل في القرآن تعني لعن لعنا شديدا وطرد من الرحمة. قتل أصحاب الأخدود، والأخدود هو الشق الطويل المستطيل في الأرض كالخندق، وجمعه أخاذيد، ومنه الخد لمجاري الدموع في الوجه. أصحاب الأخدود قوم، يحكي ربنا لنا قصتهم. هؤلاء أصحاب الأخدود لعنهم الله تبارك وتعالى، ويعرف لنا الأخدود النار ذات الوقود. النار ذات الوقود بدل اشتمال من الأخدود، وقلعت النار ذات الوقود، وقلعت النار ذات الوقود، وقلعت ذات الوقود. الوقود الحطب، الوقود مصدر أي ذات الاتقاد الشديد واللهب الفظيع. النار ذات الوقود ذات الحطب، النار ذات الوقود ذات الاتقاد والالتهاب الشديد. يصف ربنا تبارك وتعالى لنا عظم هذه النار التي أنقذها أصحاب الأخدود. والذين لعنهم الله. قتل أصحاب الأخدود. النار قراءة، النار قراءة ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. إذ ظرف زمان للماضي، أي قتلوا ولعنوا حين كانوا قاعدين على الأخدود حول النار حافين بها. إذ هم عليها قعود، حين كانوا قاعدين حول هذه النار التي أبرموها في الأخدود أو الأخاذيب، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودا. على ما يفعلون بالمؤمنين في ذلك اليوم وفي هذا الأخدود، هم شاهدون على ذلك، يشهد بعضهم ببعض، يتفخرون بذلك، يذهبون لجبارهم ولسلطانهم الذي أمرهم بذلك، فيذهبون ويشهدون لبعضهم البعض، هذا أحرق كذا وذاك أحرق كذا، فهم يشهدون لبعض بهذه الفعلة الشنعاء. أو وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يوم القيامة، وشاهد ومشهود، يشهدون على أنفسهم، تشهد جوارحهم وجلودهم عليهم. ترى ماذا فعلوا بالمؤمنين؟ ماذا فعلوا بهم؟ ولماذا؟ يقول الله تبارك وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نقموا، نقموا قراءة، نقموا بالفتح الصح، ونقموا قراءة، نقم كره، نقم كره، نقموا منهم، كرهوا منهم. ما الذي كرهوه؟ ما الذي اعترضوا عليه؟ أنهم آمنوا. آمنوا بماذا؟ بالله العزيز الحميد. وتأتي الأوصاف لتبين لك أنهم كانوا على الحق، هؤلاء المؤمنين. آمنوا بالله العزيز الغالب القوي القاهر الذي يخشى عقابه، الحميد المنعم ذو الفضل والإحسان الذي يرجى ثوابه. إذا فقد كانوا على الحق. وما ضر الكفار أن يؤمن هؤلاء؟ ما ضرهم، وخاصة أنهم كانوا على الحق. وتأتي الآية في صيغة الذم ولكنها تعني المدح لهؤلاء، أي ما كرهوا منهم وما نقموهم إلا أنهم كانوا على الحق إذ آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض، إذا فهو المالك والخالق والرازق لكل شيء، المستحق للعبادة، والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد، إذا فهو مشاهد يسمع ويرى. والآية فيها وعد للمؤمنين ووعيد للكفار. وعد للمؤمنين بأنه يشاهد ما تلقون من عذاب وعنت، فيثيبكم على صبركم وثباتكم على إيمانكم. ووعيد للكفار بأن الله مشاهد لما يصنعون ولما يفعلون، أحصى عليهم كل شيء، فهو مؤاخذهم ومجازيهم على كفرهم وعلى إيذائهم للمؤمنين. والله على كل شيء شهيد. ويحكي لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم القصة بالتفصيل، فيقول فيما يرويه عن الإمام مسلم في صحيحه من رواية صهيب، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقاه المؤمنون من عنة وعذاب، فأراد أن يسري عنهم وأن يثبت قلوبهم وإيمانهم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، وملوك الأزمان الغابرة كانوا يستعينون بالمنجمين وبالسحرة. كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فكبر السحر، فقال للملك: أيها الملك، لقد كبرت، فأرسل إلي غلاما أعلمه. فأرسل إليه غلاما يعلمه، فكان الغلام في مسلكه إلى الراهب، فكان الغلام في مسلكه إلى الساحر، فلقي راهبا فجلس إليه وسمع منه، فأعجبه الكلام، وبدأ الغلام يختلف إلى الساحر. وهو في طريقه إلى الساحر يمر على الراهب فيجلس إليه ويسمع منه ويتعلم منه. فشكى يوما للراهب حيث يضربه الساحر لتأخره، فقال له الراهب: يا بني، إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، أي تأخرت عند أهلي، وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وأجاد له ذلك، أجاد له الكذب خشية الفتنة. وأخذ الغلام يختلف إلى الساحر، وهو في طريقه يمر على الراهب يجلس إليه ويتعلم منه الإيمان. وفي يوم من الأيام والغلام في طريقه إلى الساحر، وجد في الطريق دابة عظيمة حبست الناس في الطرقات، فلا يستطيع أحد منهم أن يمشي. دابة عظيمة، قيل أسد وقيل بل حية، دابة وحش وحش في الطريق، والناس في خوف وهلع، الكل يخشى أن يمضي في طريقه. فقال الغلام في نفسه: اليوم أعلم الساحر أحب إلى الله أم الراهب، أو اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب. فهو يتعلم السحر من الساحر، وفي نفس الوقت يتعلم العقيدة والإيمان والتقوى والصلاح من الراهب. والتقط من الأرض حجرا وتوجه قبل الباب وهو غلام، وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، وألقى بالحجر على الدابة فقتلت، ومضى الناس في طريقهم. وذهب الغلام إلى الراهب يحكي له، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني ولسوف تبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام بعد ذلك يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي الناس من كافة الأدواء. وكان للملك جليس عمي ذهب بصره فسمع بالغلام فذهب إليه وأخذ له هدايا كثيرة كثيرة عظيمة، وقال له: يا بني، كل ما ههنا أجمع لك إن شفيتني. فقال الغلام: أنا لا أشفي أحدا ولكن الله يشفي. فقال الجليس: الله، أي إله؟ قال: الله رب السماوات والأرض. قال: الملك، الملك رب البلاد. قال: بل ربي وربك ورب الملك الله الذي لا إله إلا هو. آمن بالله، فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك ورد إليك بصرك. فآمن الجليس بالله فدعا الغلام ربه فشفى الجليس ورد إليه بصره، وعاد الجليس إلى الملك يجلس إليه. فتعجب الملك وقال سائلا الجليس: من رد إليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ربك، أي رب؟ ها. قال: رب السماوات والأرض، رب الخلق جميعا. فأخذه الملك فعذبه حتى دل على الغلام، وجيء بالغلام وعذبت عذيبا شديدا حتى دل على الراهب، وقد حذره وقال: لسوف تبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. لكنه دل عليه من شدة التعذيب. فجيء بالراهب، جاء بالراهب في حضرة الملك، وراوده الملك وأمره أن يرجع عن دينه، فأبى. وحين أبى جيء بالمنشار، ووضع المنشار على مفرق رأسه، ونشر رأسه حتى سقط شقة أمام الجليس وأمام الغلام. ثم جيء بالجليس وقيل له: ارجع عن دينك، فأبى أن يرجع عن دينه. فأمر الملك بالمنشار فوضع على مفرق رأسه ونشر حتى سقط شقة. وجاء الملك بالغلام وأمره أن يرجع عن دينه، وقد كان يعتقد أن الغلام يفعل ذلك بالسحر حين رأى الجليس قد رد إليه بصره، ولكن الغلام أبى أن يخدع نفسه وأراد أن يعلنها واضحة صريحة. إذ حين سأله الملك: أي بني، أقد بلغ من سحرك ما تشفي الأكمع والأبرص وتفعل وتفعل؟ قال: لا، ولكن الله يشفي، وأعلنها واضحة صريحة. وهذا الإعلان نتج منه أن عذب الراهب، ووضع المنشار على رأسه، ووضع المنشار على رأس الجليس، وقتل الجليس وقتل الراهب. ويبدو أن الملك كان حريصا على حياة الغلام لما رأى على يديه من معجزات، فلم يأمر بالمنشار، ولكنه دعا بعضا من أصحابه وقال: خذوه واذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل حتى إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فأخذ الغلام وذهبوا إلى جبل كذا وكذا وصعدوا إلى ذروة الجبل وراودوا، فقال الغلام اللهم اكسريهم بما شئت. فرجف الجبل وسقط الأحراس جميعا هلكا، وعاد الغلام يمشي إلى الملك فسأل ما بال أصحابك وأين هم؟ قال لقد فتانيهم الله. فأمر بأصحاب آخرين أحراس أشداء وقال خذوه وضعوه في قرقور أي سفينة وامضوا به إلى وسط البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فأغرقوه. فأخذوه في السفينة وذهبوا به إلى وسط البحر، فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. فهذا البحر ماج وانقلبت السفينة وغرق الناس الأحراس، وعاد الغلام يمشي إلى الملك. فسأله الملك أين أصحابك وما أخبرهم؟ قال لقد كفانيهم الله. أيها الملك اسمع، إنك لن تبلغ ما تريد من قتل حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تصلبني على جزع، ثم تأخذ سهما من كنانتي. الكنانة هي عبة السهام. أن تأخذ سهما أي سهما من سهام الغلام، ثم تأخذ سهما من كنانتي فتضعه في قلب القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام وترموني بالسهم. إن فعلت ذلك قتلتني، وبغير ذلك لن تقتلني. فأمر الملك تنودي في الناس، تجمع الناس في صعير واحد، وجاء بالغلام وصلب على جذع شجرة، وجاء الملك أمام الجميع وأخذ سهما من كنانة الغلام ووضعه في القوس، ثم نادى وقال بسم الله رب الغلام ورمى بالسهم، فسقط السهم في صدر الغلام فوضع يده ومات. فهتف الناس جميعا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، فقد آمن الناس جميعا برب الغلام. فأمر الملك بالأخدود فشق على أفواه السكك وأضرب فيه النيران، وأمر جنوده وأحرافه أن يقفوا على رؤوس الطرق، ويقال للمؤمنين ارجع عن دينك وإلا فاقتحم. يقال له اقتحم أي ألق بنفسك في الأخدود في النار، قيل له اقتحم أو فإن رجع عن دينه وإلا فحموه فيها. وشقت الأحاديد على أفواه السكك وأضرمت فيها النيران العظيمة المتأددة، وسيق الناس إلى الأخابيت، ووقف حراس الكافر وجنوده على هذه الأخابيت، وكلما مر رجل أو امرأة قيل له تؤمن برب الغلام؟ فإن قال نعم قيل اقتحم فيلقي بنفسه في النار، حتى جاءت امرأة ومعها صبي صغير تحمله. قيل لها تؤمنين برب الغلام؟ قالت نعم. قيل لها اقتحمي؟ فتقاعست شفقة على غلامها، فنطق الغلام وقال يا أماه اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها في النار. وقيل إن الله تبارك وتعالى من رحمته قبض أرواح المؤمنين قبل أن تصل أجسادهم إلى النار، فلم يشعروا بلهيبها ولا حرها، بل وهم يخذفون أنفسهم كانت أرواحهم تصعد إلى أعلى الجنان، وإذا بالنيران في الأخاديد تنقلب على من أوقدوها فتحرقهم. النار ذات الوقود، النار ذات الوقود بهذه القراءة بمعنى النار ذات الوقود أحرقت من أوقدها. من هنا كانت السورة التي نزلت بمكة تبشر المؤمنين وتثبتهم وتصلي عنهم. ها هم قد صبروا، ها هو الغلام قد ضحى بنفسه كي يؤمن الناس، وها هم المؤمنون ألقوا بأنفسهم في النار ولم يرجعوا عن دينهم، وها هم الكفار أحرقتهم النار، أحرقتهم النار. وتوعدهم ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فيقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن أولئك الكفرة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الفتنة في الأرض إدخال المعدن النفيس في النار ليتبين مدى نفاسته، ففتن الذهب أن يدخل الذهب الخام في النار فتذهب عنه الشوائب، فالنار يختبر بها نفاسة المعدن من عدمها. وأطلقت الكلمة بعد ذلك على النحل، على الشدائد التي يمتحن بها الإنسان ليظهر معدنه، ليظهر معدنه. وكل محنة أو حتى نعمة أطلقت كلمة الفتنة على المحن وعلى النعم التي يبتلى بها الناس لتظهر معادنهم، وإن كان استخدام كلمة الفتنة في المحنة أكثر وأشهر وأظهر. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات حاولوا أن يردوهم عن دينهم، عذبوهم وآذوهم وأوقدوا لهم النيران. بعد أن تبين لهم الآيات فما ظهر على يد الغلام من معجزات كانت كفيلة بأن يؤمن الجميع، وقد آمن الناس برب الغلام وهتفوا بها آمنا برب الغلام، فكيف لم يؤمن هذا الملك الجبار الظالم بعدما رأى؟ وكيف لم يؤمن جنوده؟ كان كفرعون حين قاد جنوده إلى الهاوية فغرقوا في الدنيا وعذبوا بالنار في الآخرة. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا بعد أن رأوا الآيات، كما تاب الناس وآمنوا لكن الجنود والملك لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم يوم القيامة ولهم عذاب الحريق. قيل الحريق هنا هو الحريق الذي كان في الأخدود، النار ذات الوقود حيث انقلبت عليهم وأحرقتهم في الدنيا ثم لهم في الآخرة عذاب جهنم. وقيل بل لهم عذابان في الآخرة، عذاب جهنم وعذاب الحريق، والحريق اسم من أسماء جهنم أو درك من دركاتها كالسعير فهو اسم. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وكأنهم يعذبون في جهنم بالزمهرير، بالزمهرير، ثم يعذبون في طبقة أو في درك آخر من دركات جهنم بالحريق، أو يعذبون بالحريق في الدنيا ثم بالحريق في الآخرة، أو يعذبون في قبورهم بالنار كما قيل عن جنود فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والكلمة خبر عن هؤلاء وتهديد، وتهديد لكفار مكة: ها قد رأيت ما حاق بمن كان قبلكم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لما يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وكفار مكة كذلك. فهو تأديل لها. ويأتي ذكر الصالحين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. آمنوا وعملوا الصالحات قرنوا العمل بالإيمان، إذ لا إيمان بغير عمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولم يأتي الإيمان في القرآن منفردا أبدا، وإنما قرنه الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، لأن الإيمان يدعو إلى العمل، وإيمان بلا عمل فلا إيمان. كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الجنات البساتين، وقد وصف الله كثيرا عن هذه الجنات، وكل ما وصفه الله تبارك وتعالى تقريب للأذهان، وكل ما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحتها الأنهار، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، أنهار من ماء غير آسن، أنهار وأنهار. ذلك أي ذلك المصير الفوز الكبير. هل هناك فوز فوق ذلك؟ الفوز الظفر بالبغية، الظفر بالمطلوب في أمانة وسلام، ذلك الفوز الكبير، ليس هناك فوز أكبر من ذلك. ثم يحدث يا ربنا تبارك وتعالى عن نفسه مهددا ومتوحدا لهؤلاء الكفار: إن بطش ربك لشديد. البطش الأخذ بعنف وبشدة، البطش بطش بك أخذه بشدة وبعنف وبقوة. ولم يكتفي بقوله إن بطش، بل قال شديد، عرف البطش الذي هو الأخذ بشدة بأنه شديد، فقد تضاعف شدته وتفاقمت خطورته. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق ويعيده، يبدأ الدنيا ثم ينهيها ثم يعيد الناس يوم القيامة، يبدئ ويعيد، أو يبدئ العذاب بالكفار ثم يعيده عليهم كلما نضج جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب، أو يبدأ بتعذيبهم في الدنيا ثم يعيد تعذيبهم في الآخرة. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو لا يتغير ولا يزول ولا يتحول، قائم قيوم أزلا وأبدا، هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود في العرش المجيد. الغفور الودود، الغفور الغفر الستر، الغفر الستر من المغفر الذي يستر الرأس في الحرب، الغفر الستر. الغفور صيغة مبالغة لغافر، غافر ساتر، يستر الذنوب يمحوها ولا يعاقب عليها للتائبين. والغفار تتكرر مغفرته، فلو أذنب العبد في اليوم 100 مرة واستغفر لوجد الله غفارا رحيما. الغفار الذي تتكرر مغفرته، فلو أذنب العبد ذنبا ثم استغفر ثم عاد إلى نفس الذنب واستغفر غفر له، ولو عاد إلى نفس الذنب في اليوم 100 مرة. أما الغفور فهو الشمول والتمام وكمال المغفرة باعتبار الكيف وليس باعتبار الكم. الغفار باعتبار الكم، والغفور باعتبار الكيف. كيفية الستر، شمول الستر، عموم الستر، تمام الستر. ومن ستره سبحانه وتعالى أنه سترك في الدنيا بأنواع كثيرة من الستر، ستر مقابح البدن في باطنه وغطاها بظاهر جمال البدن. فهي الأمعاء لا ترى وما فيها وأنت أعلم ما فيها. مقابح الأبدان سترت وغطيت بجمال الظواهر، فذاك ستر. ثم ستر أفكارك وخواطرك الخبيثة والسيئة والرديئة في قلبك فلم يراها الناس، وسترى على المعاصي ذنبه ولو شاء لأصبح العاصي وقد ظهرت آثار معصيته على جوارحه. فإن سرق اسودت يده وراءها الناس، وإن فعل حدث وحدث، لكنه ستر المعاصي وستر الذنوب. ثم بعد ذلك إن تاب العبد سترها وغفرها له ومحاها من الصحائف، بل وأنسى الحصبة وأنسى الجوارح، فلا تشهد عليك. ثم يستورك يوم القيامة ويبسط عليك كنفة حتى لا يراك أحد ويقرنك بذنوبك بينك وبينه. ستره لا حد له ولا حدود، الغفور الودود الود، إظهار الحب وقبول الحب، واده أحبه وقبل منه حبه. الودود ربنا تبارك وتعالى، ومن آثار وده أنه تفضل بالإنعام على الخلائق ابتداء، إذ الإنعام قد يكون جزاء لشيء، فأنت تحسن إلى إنسان فيرد إليك الإحسان بإحسان، لكن ابتداء ودون انتظار ذات من نتائج الود الذي نراه في ود الله تبارك وتعالى بخلقه. ربنا تبارك وتعالى يتودد إلى الطائعين بمعرفته، وإلى المذنبين بستره ومغفرته، وإلى كافة الخلائق جميعا برزقه وكفايته. هو الودود المتودد إلى عباده، إلى الطائعين بمعرفته وبنور معرفته، إلى المذنبين التائبين بستره ومغفرته، إلى الخلق جميعا بكفايته ورزقه ورعايته وحمايته. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، أي المجيد هو الله، أو ذو العرش المجيد سفل العرش قراءة، وقرأت ذي العرش المجيد نعت لربك. العرش أكبر مخلوقات الله على الإطلاق. أرأيتم السماوات السبع؟ أبدا، لكننا سمعنا عنها، وسمعنا عن عظمها ما لا يخطر على البال. السماوات السبع والأراضين السبع، كل ذلك بالنسبة للعرش كحلقة في سماء من الأرض، في سماء من الأرض، وكأن السماوات السبع بما فيها ومن فيها والأراضين وكل ما في هذا الوجود لو وضع إلى جوار ساق العرش لبدا كحبة رمل في صحراء. العرش عرشه ذو العرش، العرش المخلوق، أول خلق الله العرش، وأعظم خلق الله العرش، أو ذو العرش كناية عن السلطان والقوة والقهر. المجيد الله، المجد الشرف، عظيم الشرف، رفعة المكانة والقدر. إذا اقترن شرف الذات، شرف الذات بجميل الفعال، فذاك هو المجد. المجد شرف في الذات، ثم جمال في أفعال هذه الذات. ربنا تبارك وتعالى هو المجيد المطلق، الشريف ذاته، الجميل فعاله، الجزيل عطاؤه، العظيم مياله. المجيد المطلق هو الله المجيد المطلق، له المجد، له العزة، له العظمة، له الشرف، أزلا وأبدا. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، فعال لما يريد. تعلق إرادة الله تبارك وتعالى بالشيء يحدث بين الكاف والنون، كن فيكون، بين الكاف والنون أمره، لا يعجزه شيء أبدا، فعال لما يريد، لا يحتاج إلى جارحة اليد وما إلى ذلك، لا يحتاج إلى أداة، لا يحتاج إلى آلة، لا يحتاج إلى مادة، فالصانع يصنع صنعته من المادة الخام، فالنجار يصنع الكرسي من الخشب، لكن الله حين صنع صنعته لم يصنعها من مادة خام، صنعها من لا شيء بكلمة كن، بغير مادة، بغير جارحة، بغير أداة، بغير إعانة، بغير احتياج، بغير تربص زمان، بكلمة كن فعال لما يريد. ثم تأتي التسرية للنبي صلى الله عليه وسلم والتشويق. والتشويق، هل أتاك حديث الجنود؟ والسؤال له للمصطفى صلى الله عليه وسلم، هل علمت بشأنه؟ وهل هنا سؤال لا يحتاج إلى جواب؟ فقد أتاه، أي قد أتاك، لكن السؤال للتشويق، هل أتاك حديث الجنود؟ ثم عرف الجنود، من هم؟ فرعون وثمود. فرعون، لأن فرعون وجنوده، فرعون وثمود، وجاء بقصة فرعون وثمود مختصرة، وقد جاء بها تفصيلا، لأن فرعون قريب عهده بكفار مكة، وثمود من سكان الجزيرة العربية، وهم يعرفون أخبارهم ويعرفون ما حاق بهم، فكيف تعرفون ذلك وتسمعون عنهم ثم بعد ذلك تعذبون المؤمنين؟ والكلام وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسرية له، إلا أنه أيضا تهديدا وتعذيعا لكفار مكة، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. الإضراب، أي نضرب عن هذا الكلام وعن هذه القصة، وقد أتاك خبرهم، ومع ذلك كفار مكة أقل شأنا من كفار ثمود، ومع ذلك أشد تكذيبا من كفار ثمود، بل الذين كفروا في تكذيب لك وتكذيب لرسالتك وتكذيب للبعث وتكذيب بوجود الله تبارك وتعالى، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، محيط. فإذا حاط الله بهم فأين المهرب؟ أين المهرب؟ أين الملجأ؟ أرأيتم إحاطة السوار بالناصل؟ بلى رأينا. فالله محيط بخلقه، ليس لهارب منه نداء، والله من ورائهم محيط، فلا منجا ولا مهرب ولا ملجا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. اضراب اخر لبيان القرآن انه كلام الله، بل هو قرآن مجيد قراءة بالإضافة، أي قرآن رب مجيد، المجيد هو الله، بل هو قرآن مجيد، أي قرآن رب مجيد، أو بل هو قرآن مجيد، ومجيد وصف للقرآن، نعم، وهل هناك مجد وشرف فوق شرف القرآن؟ فيه الخير، فيه النور، فيه الرحمة، فيه الهداية، فيه الدلالة، فيه بيان كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، مهيمن على كل الكتب، أعلاها قدرا وأعظمها شرفا، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ قراءة، في لوح محفوظ قراءة، أي هو قرآن مجيد محفوظ في لوح، محفوظ عائدة على القرآن، محفوظ عائدة على اللوح. وقرأت في لوح محفوظ، اللوح الهواء، يطلق اللوح الهواء بين السماء والأرض، واللوح يطلق على ما فوق السماوات السبع، واللوح من لاح يلوح، فقيل إن القرآن نور يلوح للملائكة في الملأ الأعلى، فتقرأ في لوح، أي يلوح للملأ الأعلى، في لوح، اللوح ما يكتب فيه من صحائف أو من عظم أو من كتف أو من أي شيء، كل ما يكتب فيه يسمى لوح، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي هذا اللوح مثبوت فيه القرآن، واللوح محفوظ في الملأ الأعلى، هو أم الكتاب، لا تبديل فيه ولا تحريف ولا تقديم فيه ولا تأخير ولا محو فيه ولا إثبات، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ من التبديل، محفوظ من التغيير، لا تبديل لكلمات الله، محفوظ من اطلاع احد عليه، محفوظ عند الله تبارك وتعالى ذلك اللوح، او هو قران محفوظ اذا قرئ بالرفع، بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. ايها الاخ المسلم، الايمان محتاج للصبر، والصبر انواع، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على الأذى، صبر بالله، وصبر في الله، وصبر مع الله. وإن كان الأناس الذين آمنوا فيما مضى عذبوا وحرقوا ونشرت رؤوسهم بالمناشير، بل مشطت أجسادهم بأمشاط الحديد التي خلصت بين اللحم والعظم، وفعل بهم وفعل، وما أمر بلال عنكم ببعيد، وما حدث لعائلة عمار بن ياسر ما هو عنكم ببعيد، صبروا. ونحن الآن والحمد لله في أمان وفي اطمئنان، ليس وراءنا جبار ينهانا عن صلاتنا، وليس امامنا جبار يردنا عن ديننا، لا نعذب ولا نسجن ولا نسجل ولا نحرق ولا نفتن في ديننا، بل ها هي مساجد الله مفتوحه، وها هم الدعاه يتكلمون بحريه، وها هم الناس يصلون اين شاءوا. فأين الطاعة؟ أين العمل بما أنزل الله؟ أين وقد أمننا ربنا تبارك وتعالى؟ لما لم نبتعد عن المعاصي؟ لما أخذتنا الدنيا وأخذنا نصارعها وتصارعنا؟ لما نزعت الرحمة من قلوب العباد؟ أين الشفقة؟ أين الرحمة؟ أين التوادد؟ أين المحبة؟ أين التعاون؟ أين ذهب كل ذلك؟ أين هو؟ صدقت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قلت: يأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من النار، أو كما قال